إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يحلف لامرأته بالله أن لا ينكحها فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر يمينه، فأمضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان، إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله تعالى. وعنه رضي الله عنه قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، والإيلاء اليمين والحلف. وعن سعيد بن المسيب أن خالد بن سعيد بن العاص هجر امرأته سنة ولم يكن حلف، فقالت له عائشة: أما تقرأ آية الإيلاء؟ إنه لا ينبغي أن تهجر أكثر من أربعة أشهر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الإيلاء إيلاءان، إيلاء في الغضب وإيلاء في الرضا. فأما الإيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه، وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به. قوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما قال: الفيء الجماع. وعنهما قال: الفيء الرضا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها. قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أخرج مالك والشافعي والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضى الأربعة أشهر وقفا حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. وفي رواية للبخاري عنه قال: الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعه أهله صدقة، أي جماعه إياهم. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها بغير حلها ألم يكن يعثر؟ وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر، قال: ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون؟ قلت: بلى، وهم يفعلون كما نفعل، يصلون ويصومون ويجاهدون ويتصدقون ولا نتصدق. قال: إن فيك صدقة كثيرة، إن في فضل بيانك عن الأرتم تعبر عنه حاجته صدقة، وفي فضل سمعك على الذي لا يسمع تعبر عنه حاجته صدقة، وفي فضل بصرك على الضرير تهديه الطريق صدقة، وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة، وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وفي مباضعتك أهلك صدقة. قلت: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيت لو جعلته في غير حله أكان عليك وزر؟ قلت: نعم. قال: أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ وأخرج البيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أخرج أبو داود بسند حسن عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنهما قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق. وأخرج أبو داود والنسائي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ واستثنى، وقال: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعن عائشة قالت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت الأزواج. قالت عمرة: وكانت عائشة تقول: إنما القرء الطهر وليس بالحيضة. وعن علي رضي الله عنه قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للأزواج. وعن الحسن قال: تعتد بالحيض وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة. وعن سعيد بن مسيب قال: عدة المستحاضة سنة. قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، عن ابن عمر في الآية قال: الحمل والحيض، لا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضتها. قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، عن مقاتل بن حيان في الآية قال: يعني المراجعة في العدة. قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح عن معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها، لأن الله يقول: للرجال عليهن درجة. قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، عن مجاهد في الآية قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضل به عليها. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختام هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في حلقتنا القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.